إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الأربعاء الموافق الرابع من ذي الحجة لعام 1423 الموافق للخامس من شهر فبراير لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو الثالث في سلسلة دروس صفات عباد الرحمن في ظل آيات الفرقان. صفات آيات الرحمن في ظل آيات الفرقان. وتحدثت في الدرس الأول عن صفة كونهم يمشون على الأرض هونة وما يتعلق بذلك، وكان الدرس الثاني متعلق بمبيتهم أو ببيان كونهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم في درسنا اليوم صفة جديدة من صفاتهم التي ذكرها الله عز وجل في آيات الفرقان، يخافون ويجلون من عذاب الله. خوفهم أو خائفون وجلون، صفة ثالثة هي كونهم خائفون وجلون من عذاب الله. قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والمعنى أنهم بالرغم من حسن دينهم وتبتلهم وقيامهم لربهم سبحانه وتعالى، وبالرغم من حسن أخلاقهم وهونهم في معيشتهم وخضوعهم لله تعالى في نهارهم وسجودهم وقيامهم لربهم في ليلهم، فهم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله. قال ابن عباس: يقولون ذلك في سجودهم وقيامهم، يعني لا يطمئنون إلى حسن عبادتهم. ولابد أن تعلم هنا قاعدة هامة جدا، يرحمك الله، قاعدة هامة جدا فيما يتعلق بصدق العبادة، وهي أن العبد الصادق المحسن كلما على إيمانه وكلما صح دينه كلما اشتد خوفه من الله، وكلما بلد إيمانه أو تبلد إيمانه ورق دينه ودخل النفاق عليه، كلما قل الخوف في قلبه. والحسن البصري يعبر عن هذه القضية بعبارة مشهورة جدا ينبغي أن تحفظها. هذه العبارة يقول فيها رحمه الله: المؤمن من جمع إحسانا وشفقة. المؤمن من جمع إحسانا وشفقة. والمنافق أو الفاجر من جمع إساءة وأمنة. وهذه الآية تبين هذا المعنى تماما. فهؤلاء القوم الذين زكاهم ربهم وفضلهم بهذا الاسم، الاسم التكريمي، الاسم التشريفي، عباد الرحمن. ذكر الله من شأنهم في معيشتهم في نهارهم، ومن شأنهم في مبيتهم، ثم هم مع هذا الإحسان مشفقون، هم مع هذا الإحسان مشفقون. وهذا يوافق ما جاء من قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة، بالرغم من أنهم يأتون الخير ويأتون البر. وعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية ظنت أن الوجل يأتي مع سوء العمل، وهذه مسألة معروفة أن الوجل والخوف يأتي مع سوء العمل، فقالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى ألا يغفر له؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. ولما وصف الله المؤمنين قال: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم من خشية ربهم مشفقون. ولابد أن تعلم أن الشفقة نوعان: شفقة المؤمن وشفقة الكافر. فإشفاق المؤمن، إشفاق المؤمن يكون في الدنيا مع حسن العمل، وإشفاق الكافر يكون في الآخرة مع معاينة سوء المقام والمستقر. فلما وصف الله المؤمنين قال: والذين هم من خشية ربهم مشفقين. ولما وصف أهل النار قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. فشفقة أهل الإيمان تكون مع حسن العمل في الدنيا، وشفقة أهل النار تكون بعد معاينة سوء الحال وسوء المقام والمستقر. ذلك أن الكافر أو الفاجر أو المنافق، عافانا الله وإياكم، أو من يسير في دربهم، نسأل الله أن يرحمنا ويعافينا، من يسير في دربهم يسيء ويأمن، يسيء ويأمن. ومما يدلل على ذلك ما ذكره ربنا جل وعلا في كتابه الكريم من قصة صاحب الجنتين المغرور المتكبر، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. بالرغم من هذا التعدي وبالرغم من هذه الإساءة والكفر يقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بما يشعر أنه أساء ومطمئن. وحال كثير من الناس يتقلب بين هذين الحالين: إما محسنون مشفقون يقدمون الكثير من الخير وقلوبهم وجلة خائفون من عذاب الله، وهذه صفات عباد الإيمان عباد الرحمن، وإما مسيئون مطمئنون كأنهم أخذوا على الله عهد في الجنة وأنهم لن يعذبوا. وهذا من تمام الغفلة والفتنة، أن يسيء العبد ويتعدى على الحد ويكون له من الذنب ما يثقل الكاهل ويقسم الظهر، وهو مع ذلك يقول: قلبي أبيض مآل الجنة، أنا على الجنة حتف. لا ينبغي لعاقل يرجو النجاة إلا أن يسلك سبيل النجين الذين بيّن الله عز وجل مسلكهم وسبيلهم وفصل في ذلك، ومن هذا التفصيل آيات الفرقان. فهؤلاء القوم الذين عيشهم هونا يسعون في الأرض بالحق والخير، يخفضون أجنحتهم تواضعا لله تعالى، لا يتكبرون ولا يبطرون ولا يتأشرون على أحد من الخلق، ومع ذلك هم مع هذا كله، هم مع هذا كله يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وكأنهم سرقوا وقتلوا، وكأنهم فقدموا ما يقودهم أو يسوقهم إلى النار، بالرغم من أن صنيعهم يبشرهم بالخير. لكن هذه علامة الإيمان، كلما على الإيمان وجد القلب. ودي مسألة لابد أنك أنت تتعلمها، لأن درس مهم جدا. انت مع نفسك كده بعيد عن اي معطيات وبعيدا عن اي مجادلات وبعيد عن القرناء والاصحاب والاخلاء، هل انت ممن يجاهد في الاحسان وفعل الطاعات وترك المنكرات ومع ذلك يستشعر انه لو لم يرحمه الله ليكونن من الخاسرين، ام انت مطمئن متبلد الحس جامد القلب قاسي؟ دي مسألة بينك وبين ربك لازم دايما تتابعها، ودايما تجدد الخوف في قلبك، ودايما تحاول تلين قلبك، تلين قلبك بالندم والشعور بالتقصير، ليتولد عندك مثل هذا الإيمان. كان عمر رضي الله عنه إذا أوى إلى فشار إلى مبيته يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ كان الفضيل يقيم الليل، ودخلت امرأة على زوجته فوجدت فراش صلاته مبلل في الصباح، قالت لها: أف لك وتبا لك من امرأة، تتركين الصغار يبولون على فراش المصلي؟ كيف تتركين الصغار يبولون على فراش الشيخ؟ قالت: والله ما هذا إلا بكاء إلا أثر دمعه طيلة الليل، إلا أثر دمعه طيلة الليل. لو أنك استشعرت هذا المقام عرفت مدى القسوة التي تتقلب فيها قلوبنا، وأنهم بلغوا من الرقة من خلال هذا الحال، يحسنون العمل في الدنيا أو في النهار والليل، وهم مع ذلك بينهم وبين ربهم دعائهم إيه؟ أحسنوا بالنهار والليل، طلبوا الدنيا، طلبوا النساء، طلبوا الأموال في الحلال: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذا يفيد مسائل مهمة نعرفها لما نفهم الشرح الآيات، وأتكلم في بعض المسائل التي ينبغي أن نفهمها في ظل هذا المعنى. قوله تعالى: إن عذابها كان غراما، أي لازما دائما غير مفارق. ومنه سمي الغريم غريم لملازمته، يقال فلان غريم فلان. ما معنى غريم؟ أي يلازمه ويقطره ويتبعه لا يتركه، فسميت غراما من هذا المعنى. ويقال فلان مغرم بكذا، مغرم أي لازم له مولع به، فلان مغرم بالطيب، مغرم بالطعام، مغرم بكذا، يعني لا ينفك عنه، ملازم له، دائم العمل له، أو دائم القرب منه، أو دائم تعهده. وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم. لو في الدنيا كان فلان غريم امرأة، وكان فلان غريم رجل، وكان فلان غريم عادة معينة مغرم بها، فكل غريم يفارق غريمه إلا النار. إذا صارت غراما لأحد ومغرما لأحد وغريما لأحد، والمعنى واحد أو المعنى يعني مكمل بعضه، فلا ينفك عنه. فكل من صار صاحب من أصحاب النار، كل من صار من أصحاب النار فهي غرام له، غرام لا تفارقه، ملازمة له لا يتركها أبدا ولا يخرج منها. هذا لمن صار من أصحابها. لكن هناك من يتمسهم تمسهم، هناك من يعذبون فيها ثم يخرجون، فهم؟ لكن حتى لو لم تكن غراما إنها ساءت مستقر مستقرا ومقاما. وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب، لأنه ملازم. وقال ابن زيد: الغرام الشر. وقال أبو عبيدة: الغرام الهلاك. ويقال: أغرم فلان بفلانة، أي أولع بها، ومنه الغرام، ما يسميه يقول بينه بين فلانة غرام، أي أولع بها لا يفارقها، أو لا يفارق خياله أو نفسه أو قلبه شأنها وأمرها وحبها، وهو الشر اللازم. وقال النحاس في قوله تعالى: إنا لمغرمون، أي مأخذون مؤاخذون معذبون، من وهو معنى الغرام وهو الهلاك. وقال مقاتل بن حيان إن لمغرمون يعني إن لمهلكون، والمعنى واحد، فمغرمون وغرام وغريم بمعنى واحد، يعني من أصل معنى الغرام. وقال محمد بن كعب أهل الغرام هم من طالبهم أهل الغرام، هم أهل غرام جهنم، هم من طالبهم الله بثمن النعيم في الدنيا، من طلبهم الله بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا به، يعني الكفار والفساق والفجرة والمنافقون الذين تنعموا في الدنيا بما خلق الله، وما في الدنيا من شيء إلا هو خلق الله، حتى الأرض التي تدوس عليه نعيم، لو شاء الله لجعلها صخور وجبال ومنحدرات، فكونه مهدها لك تمهيدا وجعل الأرض مهادا سبحانه وتعالى هذه نعمة، فالتراب الذي تجلس عليه وتمكن من الخطو نعمة، والشراب الذي تشربه والطعام والملبس و و و و وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يأتي الناس يوم القيامة فيسألون عن النعم، حتى المؤمنين يسألون عن النعم، لكن الله من رحمته يعافي المؤمنين بإيمانهم عن ثمن النعم، ويطالب الكافرين، يعني كله حيسأل، الكل حيسأل، لكن الله من رحمته يعافي المؤمنين من ثمن النعيم بإيمانهم، فهم؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فيقول الله لهم أخرجتها لكم، يعني هو أوجدها ليتمتع بها المؤمنون، فكأن الإيمان بعض ثمن هذا النعيم، أو ثمن العفو عن السؤال، أو ثمن العفو عن ثمنه، فيبقى الكافر يسأل عن ثمن ذلك فلا يجد سبيل، ما فيش ثمن، ما عرفش يدفع ثمن، حتى لو أراد يدفع ثمن يوم القيامة ما عندوش شيء يقبض يوم القيامة، ما عندوش شيء يقبض، فيغرم بماذا؟ بالنار، إن عذابها كان غرام، فسمي غرام من الغرامة، وهي ثمن الشيء، فهم؟ طلبهم الله تعالى بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا به، فأغرمهم ثمنها، أغرمهم ثمن هذا النعيم الذي تمتعوا به في الدنيا بإدخالهم النار. ولذلك قال تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، فهم؟ يعني مغرما يعني يظن أنه ضائع، مغرم بمعنى ضائع لا عوض له، زي ما احنا نسمى غرامة، يقول لك ده دفعت غرامة، غرامة يعني ايه؟ يعني ايه غرامة؟ معني مال بلا عوض، صح؟ مال بلا عوض، تغريم، فهم؟ فأيضا من ضمن معنى غرام انها ايه؟ انها يكون الغرامة او الثمن الذي يدفعه من يطالب فلا يجد ثمن ما أخذ فيغرم، فاستعمل أيضا من اشتقاق الغين والراء والميم، ومنه قوله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، معناه غرما وخسرانا، وأصله لزوم الشيء، لأن الغرامة إيه علاقة ده بالمعنى لزوم الشيء؟ إن الغرامة خلاص مطالب بها كده كده هتدفعها لازم تلزمك، فبقى فيها معنى الغرام ومعنى الغرامة اللي هو الثمن، أي يرون ما ينفقونه في جهاد وصدقة غرما ولا يرجون عليه ثوابا. قال الطبري في قوله إن عذاب جهنم كان غرامة، أي ملحا دائما لازما، ملحا دائما لازما غير مفارق لمن عذب به من الكفار ومهلكا له، ومنه قوله رجل مغرم، وهو أيضا من الغرم والدين، ومنه قيل للغريم غريم لطلبه حقه وإلحاحه على صاحبه فيه، ومنه قيل للرجل المولع بالنساء إنه لمغرم بالنساء، وفلان مغرم بفلان إذا لم يصبر عليه. وقال في مفردات ألفاظ القرآن في معنى الغين والراء والميم الغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه. الغرم فلوس راحت منك من غير ما تكون عملت أي جناية. طبعا لو واحد قتل واحد ودفع دية هيبقى إيه؟ هيبقى ده هو الجناية ارتكبها. لكن لما يكون مال ادفع كده، طب ليه عملت ايه؟ هو ادفع كده، ده يسمى ايه؟ غرم. او خيانة، يعني لم يخن او لم يجني لكنه غرم. فكل ما ينوب الانسان يخصص عليه، يعني كل ما ينوب الانسان في ماله من ضرر لغير جناية منه او خيانة يقال غرم كذا، غرما ومغرما. وأغرم فلان غرامة، وأغرم فلان غرامة. قال تعالى إنا لمغرمون، وكذلك قوله فهم من مغرم مثقلون. من مغرم يعني من نوب يصيبهم في أموالهم أو من قسم يقسم عليهم. وكذلك قوله يتخذ ما ينفق مغرما على المعنى. والغريم يقال لمن له الدين. ولمن عليه الدين؟ ده غريم فلان وفلان غريم فلان، فهم؟ قال تعالى والغارمين، في مصارف الزكاة والغارمين، وهم الذين عليهم ديون فسمي غارم. والغرام ما ينوب الإنسان من شدة ومصيبة. الغرام ما يصيب الإنسان وينوبه من شدة ومصيبة. أي شدة؟ شدة في الشهوة، شدة في الألم، شدة في العذاب، شدة في العنت، فهم؟ يسمى غرام. ولذلك قال تعالى إن عذابها شدتها ومصيبتها وألمها وإلحاحها وعذابها غراما. من قولهم هو مغرم بالنساء، أي يلازمهن ملازمة الغريم. قال الحسن كل غريم مفارق غريمه إلا النار. إلا النار لا تفارق غرماءها. نسأل الله أن ينجينا منها. يبقى ده معنى ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غرامة. عرفت غرامة سواء من جهة الملازمة، من جهة الشدة، من جهة ما ينوبك من نصيب، فهي غرام ومغرم. فهم؟ غرام ومغرم، لنا خسارة بلا فائدة بلا طائل. يعني الكفار لما يعذبوا هيعذبوا قرن أو ألف عام ثم ينعموا؟ بل سيظل العذاب أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله إنها ساءت مستقرا ومقاما، يقول تعالى في هذه الآية ما معنى إن جهنم ساءت مستقرا ومقاما؟ يعني بالمستقر القرار. المستقر هو القرار، والقرار هو ما لا انتقال منه. القرار هو ما لا انتقال منه. لما واحد يقعد هنا بعد يروح هنا بعد يروح هنا بعد يروح هنا بعد يقول لك بس انا هقعد هنا، ثم يقول لك ايه؟ قر في هذا المكان، استقر في هذا المكان. طيب هذا انها ساءت مستقرا ومقام، طب ايه الفرق بقى؟ القرار هو ما لا ينتقل عنه، طب والمقام ايه؟ المقام هو المقيل، والمقيل هو موطن الإقامة. يعني أنت استقريت من حيث أنه لا انتقال، طب والمقام؟ نوع المقام، نوع المستقر، فهم؟ فالنار لا يخرجون منها، هي مستقرهم. طب وهي حالها نفسها؟ فيها طراوة، فيها أكل، فيها شرب، ده مقام سيء. فهو قرار سيء، لأن كل واحد يتمنى أن يخرج من أن ينتقل عنه. ومقام سيء لأن الظروف المقامة، ظروف الإقامة، زي ما قلت إقامته إقامة كويسة، إقامة فخمة، إقامة خمس نجوم، يعني إقامة ظروف المعيشة، فهم؟ والمستقر يعني إيه؟ القرار الذي لا ينتقل. فتقول فلان استقر في مقام حسن، استقر في مقام حسن، يبقى القرار له معنى والمقام له معنى، فليس كل مقام قرار. صح صح ولا لا؟ ولكن كل قرار مقام. لذلك قال إنها ساءت مستقرا ومقاما. وكأن معنى الكلام ساءت جهنم لأهلها، الله ينجينا ويحرمنا عليها ويحرم أجسادنا عليها، ساءت جهنم منزلا ومقام. وإذا ضمت الميم من المقام فهو من الإقامة، وإذا فتحت فهو من قمت، ويقال المقام إذا فتحت الميم أيضا وهو المجلس، ومن المقام بدم الميم بمعنى الإقامة. يعني إيه الفرق لما تقول فلان مقامه هنا، أي أنه يجلس إذا حضر، تقول فلان مقامه هنا يعني هذا بيته الذي يقيم فيه، منزله، عرفت؟ ده الفرق بين مقام ومقام، فهم؟ فهم لا؟ ولذلك قال واتخذوا من إيه؟ من مقام إبراهيم مصلى، أي من الموقف الذي وقف فيه والمكان الذي كان يجلس عنده أو كان يقوم عليه. وخلاص مش سيدي عادي مكانه، فين كان بيقعد فين كان بيقف هنا في الحتة دي، فسمها إيه؟ مقام. وقال القرطبي أي بئس المستقر وبئس المقام، أي أنهم يقولون ذلك عن علم. شوف بقى لما يقولوا بقى دي فايدة، بقى دي أحد المسائل اللي أنا أشرت إليها في الأول من فوائد العلم. ليه العلماء أرفع الخلق مرتبة بعد الأنبياء؟ لو تصورنا أن نفرين أحدهم يعلم والآخر لا يعلم، وكل منهما عنده نفس الإخلاص، وكل منهما عنده نفس الوظائف التعبدية، يعني عدد الصلوات، أيام الصيام، الأذكار، التبتل، فهم؟ ساعات الدعاء، ساعات الذكر، هل يستوي؟ لا يستوي أبدا، بالرغم منهم نفس الإخلاص، نفس التبتل، نفس الدين، نفس الوظائف الشرعية، الوظائف ده بيصوم نفس الصيام، يقوم نفس القيام، بيصلي عدد ركعات، فهم؟ بيتلو نفس الآيات، نفس الوظائف، لكن مع هذا لا يستويان. لماذا؟ لأنه هناك عامل يؤدي إلى العامل موجود بين الاثنين، يفرق بين الاثنين. هذا العامل يجعل عبادة كل واحد تختلف عن الآخر اختلافا واسعا، بينهما بون كبير جدا. ايه هو العامل ده؟ العلم. واحد يقول هيعمل العلم؟ ما انت بتقول نفس الإخلاص ونفس عدد الصلوات ونفس الأعمال، العلم ما عملوش حاجة، يعني ما عملش عبادة ما عملهاش التاني، صح؟ في بعض الأحيان العلم بيفيد انه بيدلك على عمل لا يعرفه الجاهل، صح؟ مش ياما احنا في حياتنا في أمورنا، بيبقى حتى في عبادتنا ممكن الإنسان يعمل سنن في الصلوات أو بعض المستحبات أو في الصيام، ها؟ أو يقوم ببعض الأمور الشرعية في بعض العبادات لا يعرفها الجاهل، صح؟ أصلا ما يعرفهاش الجاهل أصلا. يبقى العلم أفاده في أنه دله على أبواب من الدين ومن العبادة لا يعرفها الجاهل. لا، ده احنا افترضنا في مثالنا هذا، افترضنا ان هم ايه؟ نفس الوظائف العباده الشرعيه، الوظائف التعبديه واحده، مفيش فرق، لان ده العلم بتاعه ما زودش الوظائف التعبديه التي عنده. اقول لك لا، العبادات التي يؤديها العالم وجود العلم فيها يجعل ادائها ومعانيها وما وراءها من فهم وفقه، وما وراءها من نوع طلب ودعاء وذكر، وما وراءها من استحضار أدلة الموافقة سواء الإيجابية الموجبة أو التي تؤكد الاستحباب، أو كل هذا يجعل العمل أعلى بكثير جدا من عمل من فقد هذا. منه الدعاء. لو تخيلنا أن رجل عنده علم بيدعو وراجل جاهل بيدعو، حيكون الاثنين إخلاص ويدعون الله وحده، لا يشركون معه غيره، فهم؟ وينزلون حاجتهم به وحده، ويؤمنون أن قاضي الحاجة هو وحده. طيب إيه الفرق؟ أن دعاء الموت العالم أو صاحب العلم، يعني مش هنقول عالم، هنقول صاحب العلم، بيكون بناء على ما عنده من علم، فبيكون الطلب والدعاء فيه ذلك العلم، فبيكون أجمع وأدق وأبلغ في تحقيق المرمى وأبرز للمعاني العقدية وإنزال الرب منزلته في اللفظ، أدق وأعلى وأسمى مما عند الجاهل، مع افتراض زي ما قلنا هؤلاء يقولون ربنا اصرف عنه. انت لو انا قلت لك استعيذ من عذاب جهنم هتقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من النار، يا رب حرم علينا النار، اعوذ بك من من من حرارة النار، من نار جهنم، من عذاب جهنم، مش كده؟ شوف دول قالوا ايه؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. ده دعاء من يعلمون، صح؟ لما نجيب الجاهل يدعو هيدعو برضه وهيبقى دعوه صح مش غلط، لكن هنا يظهر الفرق، فهم؟ يظهر الفرق ان هؤلاء القوم ليسوا عباد على جهل، بل هم اصحاب بصيره تتجلى بصيرتهم في مسالكهم وفي تعبداتهم وفي كلامهم. الكلام نفسه بيدل على العلم، لما تسمع العالم وهو بيدعو غير لما تسمع الجاهل وهو بيدعو. الجاهل ممكن يقول لك يا رب ما تنسانيش يا ابو الفقراء وعمل كده، هو يعني عقدته ايه؟ انه الرب وحده هو الذي يقضي الحاجه. لكن ابو الفقراء، ابو دي مشكله، الله ليس اب، لكن هو لا يكفر به، فاهم؟ لان الاب من معانيها الرب، فاهم؟ لكن لما يجي العالم بقى يدعي هيقول له ابو الفقراء والمساكين، يزود المساكين وبرضه يقول يا ابو الفقراء؟ طبعا لا، هيقول يا من لا اله غيره ولا رب سواه، فاهم؟ هيبدا بقى تلاقي كده ايه، زي دعاء الانبياء، زي دعاء في القران، تلاقي كلمات نورانيه، كلمات ايه؟ نورانيه ودقه وجوامع، دعا بها الانبياء حكاها ربنا لنا. بلاش كده، دعاء محمد صلى الله عليه وسلم، كل دعاء للنبي مبحث، قضية عقدية، دعاء لوحده ممكن تعمل عليه كتاب، فاهم؟ يعني دعاء مثلا سيد الاستغفار، يا من الناس عملوا فيه رسائل، ابن تيمية له مبحث طويل فيه، وابن القيم عامل فيه يمكن لو اتفصلته من كلامه يعمل كتيب، فاهم؟ وكل ده حول ايه؟ دعاء، مش درس علم، مش احكام فقهية للأمة. اللهم انت ربي لا اله الا انت، مش ابو الفقراء بقى، مسألة اعلى، فاهم؟ خلقتني وانا عبدك، خلقتني طبعا المترتب عليها وانا عبدك، وانا من جهتي من ايماني من محاولتي على عهدك ووعدك ما استطعت. شوف الدقة، ما استطعت، موقف القرآن هذا بالضبط، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاهم؟ أبوء لك أعترف، واختيار الألفاظ بقى، ما أعترف إلا أبوء وأعترف، أعترف وإن لم أعترف، فاهم؟ إذا ما واحد يقول لك إيه يا أخي، ده أنت لو ما كلمتش النعم ظهر عليك غصب عنك، تنضح، ها، تنطق على جدتك، أبوء، فاهم؟ من البوء والظهور والارتفاع والإقرار، أبوء لك، مش اعترف، مش اقرر الاعتراف، يعني هي تظهر علي شئت ام ابيت، ابوء لك بنعمتك علي، وبرضو ذنوبي ظهر علي لو انا قعدت اجادل وقعدت انكر برضو تضحى على جدتي، فهم؟ وابوء بذنبي فاغفر لي. ليه؟ فانه بعد ما قال ايه، اللهم انت ربي لا اله الا انت، برضو يختمها بالتوحيد، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ما تقعد تفكر في دعاء زي ده، انت ما بتدعي، ما انت برضو بتدعي، لكن نفسك بتدعي ايه؟ يا رب والثانويه صعبه، يا رب وافتح عليها كده بسؤالين واخبطني في دماغي كده اجابه كويسه، يعني كده تحس ان ايه، واحد بيعجن، لكن موحد متوكل على رب وحده. هؤلاء علموا علموا وفهموا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ليه يا جماعة؟ في ايه؟ احنا اعتقدنا وعرفنا وفهمنا ان عذاب جهنم ملازم وغرم وخسران لمن لازمه لا ينفك عنه. وبعدين ده مش بس كده، ده اسوأ مستقر وبئس المقيل وبئس المقام، كيف لا يرتعد العبد منه؟ فبيطلبه من خلال عقيدة وفهم وعلم. فتلاقي الدعاء موضوع، تلاقي الدعاء ايه؟ موضوع. فكان دعاؤهم يدل على علمهم وبصيرتهم وفقههم وفهمهم. فهم؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. شوف من البداية. فهو بيقول إنهم يقولون ذلك عن علم. القرطبي يقول إنهم يقولون ذلك عن علم، وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون. أنا لما أقول لك اسأل ربنا القرآن، اسأل ربنا العلم النافع، اسأل ربنا العقيدة، يا رب رزقنا، يستوي عندك مع المكرونة، يستوي عندك مع جاكيتة، يستوي عندك مع عروسة، يعني إيه؟ مش مقدر قدر ما تطلب. لكن لو أنت تفقه وقول لك مثلا سأل الله عز وجل أن يرزقك عقيدة صحيحة ويحشرك في الموحدين، تلاقي نفسك بتصرخ فيها من جواك وجسمك بيرتعد بيها ودمك بيتحرك بالدعاء بها لعظم الايه؟ المطلب، لعظم المطلب. فكل ما فقه العبد وفهم ما يطلبه هو ده الفارق ما بين عبادة العالم وعبادة الجاهل. فهم؟ طبعا الفارق ده مسافة كبيرة، مش فرق، فهم؟ مش فرق صغير، لا ده مسافة كبيرة جدا. إنهم يقولون ذلك عن علم، وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون، فيكون ذلك أقرب إلى النجاح. أنتوا عارفين أن الدعاء ثلاثة أنواع، دعاء العامة ودعاء فيه تعدي ودعاء الخاصة. دعاء العامة هو الدعاء الذي ليس فيه باطل وليس فيه حسن ثناء ولا إدراك طلب، مفيش باطل، مفيش شرك، مفيش كفر، مفيش تعدي. فاهم؟ ودعاء الخواص وهو دعاء فيه حسن ثناء، فيه حسن طلب، فيه حسن ثناء. ما يجيش واحد يقول لك يا رب أسألك بقدرتك على كل شيء اجعلني نبي هذا العصر، وبيسأل ربنا خيره. فاهم؟ ده منافي، ده تعدي في الدعاء، لأن الله قضى أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. فاهم ولا ايه؟ هتيجي تقول لي يقول لك أنا بطلب من ربنا، ربنا قادر على كل شيء. نعم الله قادر على كل شيء، لكنك لو كنت صاحب فهم وعلم ما طلبت هذا الطلب. ممكن إنسان يدعو من غير تعدي، لكنه دعاء ليس فيه ثناء وليس فيه حسن طلب. يقول يا رب عيننا أن أكمل البيت وجوز البنت، ليس فيه حسن ثناء. يا رب ما هي كلمة فيها ثناء أو فيها طلب، لكن مش حسن ثناء. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بعلمك على بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم إني أستخيرك بعلمك، ها اللهم إنك أستخيرك وأستقدرك بقدرتك، إنك تعلم ولا أعلم وتقدر. خد بالك ده قبل الطلب. إيه ده اسمه إيه؟ اسمه حسن الثناء، اللي بيسموه التوسل بالأسماء والصفات، بيسموه التوسل بالأسماء والصفات. فهم؟ وده أعلى التوسل وأعلى نمط الدعاء، وده دعاء الخواص. فهم؟ دعاء التعدي ده أقسام، في تعدي لا يفسد الدين وفي تعدي يفسد الدين. فلو واحد قال يا رب شيل عني المصيبة دي، أنا ما مشتاق المصيبة دي، أنا وجودها عليا ظلم، طبعا شيل عني المصيبة، ما هو ده طلب أهو، لكن تفسد الدين لأنه اتهام الرب بالظلم. فاهم ولا لا؟ يا رب لو مش عارف ما عملتش فيه النهارده لن تربي ولا اعبدك،

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. يبقى بيطلب بإخلاص تام أنه على علم وبيعمل بعلمه، وينتقي من العبارة الجامعة اللي فيها حسن الثناء، مش كده ولا ايه؟ من جهة ها وايه وعدم التعدي، دقة الطلب، دقة الطلب. فممكن تلاقي مفيش ادق وصف لجهنم، فهم؟ مما يسأل الله العبد السلامة من هذا الوصف، ان عذابها كان غرامة. اديك اتعلمت، يعني نفس دعائهم علمت انها ساءت مستقرا ومقاما، فهم؟ ودي من نعمة الله ان يفتح الله على العبد بجوامع الكلم وخاصة في الدعاء. كان ابن عمر كثيرا ما يدعو اللهم قيني شر نفسي، اللهم قيني شح نفسي. فسأله رجل كثيرا ما تدعو اللهم قيني شر نفسي، اللهم قيني شح نفسي. مش كده كتير قوي الدعاء ده، ممكن يكون الرجل نفسه مش واخد باله ايه الشر وايه الشح. فقال ان العبد اذا وقاه الله شر النفس، اذا وقاه الله شر النفس، اذا وقاه الله شر النفس ما تأخر عن بر. لانه شر النفس يعني يعني هواها وشهواتها ومرض القلب والكبر والغفلة، فلما يقي. وإذا وقاه الله شح النفس هتسارع فيه، لأن اللي بيمنع الناس من العبادة الشر، شر النفس، صح؟ واللي بيمنع الناس من البذل الشح. فشوف هو ما أنا ممكن أحفظ الدعاء ومش فاهمه، ومش غلط، مش وحش، اللهم قني شر نفسي وقني شح نفسي، بس أنا مش فاهم ليه. لكن هو شوف من فقهه وعقيدته وعلمه اختار هذا لعلمه ما وراءه من خير. هذا الفارق، أن الدعاء على علم فيه إنزال الرب منزلته والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى ودقة الطلب. طيب دي الطريقة دي توصل لإيه؟ دي من موجبات الدعاء، من موجبات الدعاء إنك تدعو الله بحسن ثناء وتقدم بين يدي دعائك ثناء عليه سبحانه، وتدقق في الطلب، تدقق في الطلب، لأنه الله عز وجل يعطيك سؤلك. فأنت لما تطلب طلب بدقة جامع يعطيك سؤلك، والتاني اللي طلب حتة يعطيه سؤله، يبقى مين اللي استفاد، مين اللي أنجح؟ اللي طلب بدقة، اللي طلب بدقة. فيكون ذلك أقرب إلى النجاح. وقال الحسن كل شيء يصيب ابن آدم لم يدم عليه فليس بغرام. كل شيء يصيب ابن آدم لم يدم عليه، يعني أنت تعيى والعيا يقعد معك شهر اتنين سنة اتنين وبعد كده تعافى، يبقى لا يسمى هذا المرض إيه؟ غراما. إنما الغرام اللازم، اللازم له ما دامت السموات والأرض. قال صدق القول. حسن بيقول في الآية ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إلى آخر الآية، قال صدق القوم والله الذي لا إله إلا هو، فعلموا ولم يتمنوا، فعملوا علموا ولم يتمنوا. يعني إيه؟ لما علموا الحقيقة عملوا بها، ولم يكن الأمر واقف على إيه؟ على أماني، لكن لأن هو ربنا وصف حالهم بأن هم أهل عمل. وابن عباس بيقول يقولون ذلك في سجودهم وقيامهم. يبقى إذن علموا فعملوا ولم يتمنوا. زينا الواحد مننا يعرف ما يتعلق بعذاب جهنم وشأن جهنم يرتعد ويتمنى يا رب، مجرد أماني. لكن دول يقولون هذا وهم عاملون، أم وهم وهم يتمنون وهم عاملون؟ فإياكم وهذه الأمان يرحمكم الله، فإن الله لم يعطي عبدا بالمنية خيرا، فإن الله لم يعطي عبدا بالمنية خيرا في الدنيا والآخرة قط، صح ولا لا؟ قال ليس بأمانيكم ولا مني أهل الكتاب. إن الله لم يعط عبدا بالمنية خيرا في الدنيا والآخرة قط. وكان يقول يا لها من موعظة لو وفقت من القلوب حياة، نفس الدعاء ده، يا لها من موعظة، انك انت تفهم وتستوعب ان عذابها كان غرامة، انها ساءت مستقرا ومقامة، يا لها من موعظة لو وفقت في القلوب حياة. وقال ابن كثير انها ساءت مستقرا ومقامة، اي بئس المنزل منزلا وبئس المقيل مقاما. وروى ابن ابي حاتم عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال ان في النار لجبابا جب، فهم؟ جب لجبابا، فيها حيات امثال البخت، امثال الجمال الضخمة، وعقارب امثال البغال الدهم، فاذا قذف بهم في النار، اي باهل النار باهل الغرام اهل المستقر والمقام السيء، فاذا قذف بهم في النار خرجت اليهم من اوطانها من الجباب، فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم، فكشطت لحومهم إلى أقدامهم، فإذا وجدت حر النار رجعت إلى أماكنها. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا في جهنم لينادي 1000 سنة يا حنان يا منان، 1000 سنة ينادي يا حنان ويا منان، فيقول الله عز وجل لجبريل اذهب فأتيني بعبد هذا، فينطلق جبريل عليه السلام فيجد أهل النار مكبين يبكون، لأن العملية ناس كلها في وطيس، الله أن يحفظنا وأن ينجينا، فيجد أهل النار مكبين يبكون، فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره، فيقول الله عز وجل ائتني به فإنه في مكان كذا وكذا، لأن جبريل ما عندوش ما عند الله من علم، فيجيء به فيوقفه ربه عز وجل فيقول له يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك، كيف وجدت مكانك مستقرك ومقامك، كيف وجدت مكانك ومقيلك، فيقول يا رب شر مكان وشر مقيل، فيقول له عز وجل رد عبدي خذوه إلى النار، فيقول يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها، فيقول الله عز وجل دعوة عبدي، أخرجه أحمد في المسند. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، خد بالك من شوف الثناء في الدعاء والدقة، تعلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. يعني كل المؤمنين وكل أهل الإخلاص وكل أئمة المتقين وكل عباد الرحمن من شأنهم مع حسن عملهم أنه دائما يستعيذ بالله من النار. فمن هذه صفة عظيمة من صفات المتقين من صفات عباد الرحمن أنهم يخافون ويجلون من عذاب الله جل وعلا. ولقد جاء في وصف جهنم وبعض شأنها نصوص كثيرة جدا، أحاديث يمكن لا أبالغ إذا قلت بالألاف، أذكر بعضها، أذكر يعني ندرة منها، أذكر نفسي وإخواني بما يتعلق بشأنها ووصفها وحرها وعذابها، لعل ذلك يكون سببا في تحرك القلوب أن تتصف بتلك الصفة كترجمة للصفتين السابقتين، وهو محاولة إحسان النفس إحسان الخلق وتربية النفس على مقتضى البر والهدى والخير ومجاهدة النفس في المبيت للرب جل وعلا في الطاعة والمعروف، كل ذلك في ظل الخوف والوجل من عذاب الله، فهم يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهم يطلبون بحسن عملهم قبل ألسنتهم، يطلبون بحسن عبادتهم وتبتلهم لربهم قبل دعائهم. احنا بنطلب الدعاء بس، ودي طبعا آفة، لابد أن يسبق العمل القوي. ولازم تعرف ان من اكبر علامات المؤمنين الصادقين ان يسبق العمل القوي. لما وصفهم ربهم وصف عملهم قبل قولهم، صح؟ قبل دعائهم، فهم ولا لا؟ سحر فرعون الذين اتى بهم لينصروه على كفره وعلى طغيانه وجبروته في رد دعوة الحق والصد عن سبيل الله، لما امنوا سبق عملهم ايه؟ سبق عملهم قولهم، فهم ولا لا؟ فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فألقي السحرة ساجدين، يبقى وقع للقول العمل قبل القول، فهم؟ احنا معظمنا يعول على القول، ربنا يصلح حالنا، ربنا يهدينا، ربنا نجينا، ربنا يحسن الخاتمة، انا رزقني شهاده في سبيل، كل حاجه كده بالايه؟ بالقول والاماني فقط، وده لا يغير حال. الله يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وامل في التغيير ولو لم يبق لك في الدنيا الا ساعه، فصاحب فقاتل المئه امل في التغيير وغير ما بنفسه ولم يكن له قد بقي في الدنيا الا ساعه، وما اقصدش ساعه يعني 60 دقيقه، اقل اكتر يعني قليل، فهم ولا لا؟ فانت ما يتبللش حسك وما تيأس ابدا وما تركنش لسوءك وما تحسش ان انت بقالك شهر واثنين وسنه واثنين وخمسه وعشره، ابدا. امل في التغيير ولو لم يبق لك في الدنيا الا ساعه، وده من فضل الرب عز وجل ان القلوب بتتقلب، وان تحويل القلوب مش كتحويل الجبال. تحويل القلوب ليس كتحويل الجبال، تحويل الجبال محتاج اقاله ونقل، ومحتاج بقى عمل ومجهود وساعات وسنين، لكن تحويل القلب ايه؟ لحظة. نسأل الله ان يحول قلوبنا الى احسن حال، وان يملأها بالايمان، وان يثبتنا عند الشدائد. فمثلا من النصوص التي جاءت في ما يتعلق بشأن جهنم او بامر جهنم، مثلا في حرها، أخرج الترمذي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه، وطبعا ناركم يعني مش نار البوتاجاز ولا موقد الكيروسين ولا الشمعة، إنما أشد نار في الدنيا، فهم؟ أشد نار في الدنيا. إذا قلنا أن الأفران العالية اللي بينصهر فيها المعادن والحديد والصلب، فهم؟ زي ما بيحكى قصة أو ردتها في كتاب المحجبات، إن أحد العمال في زيارة علمية للمصنع حكى إنه هو كان له أب بيشتغل على الفرن، حصل يعني خلل، وقع في الفرن، وقع في البوتقة الرئيسية بتاعت الفرن، فتبخر في ثواني، تبخر كله، ولم يوجد له أثر، لا عظم ولا شعر ولا ملابسه ولا أحذاء ولا أثر، تبخر تماما في ثواني قليلة. ناركم اللي هي بهذه الصورة، مش اللي هي النار الشمعة، يعني ما تيجي تحسب على نار الدنيا اللي هي أشد نار في الدنيا، ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، لكل جزء منها حرها، يعني مش متداخلة ببعضيها، يعني الحرارة اللي موجودة دلوقتي مثلا دي جزء، كل جزء من بقية 70 له حره. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن ينجينا، ونسأل الله أن يحرم علينا حرها وسمومها وكل عذابها. والحديث في صحيح الجامع برقم 6743. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار لربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا من شدة الحر والإضرام، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين تتنفس، أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فالنفس اللي في الصيف هو أشد ما تجدون من الحر. طبعا تجدون مش في البلاد الباردة، ولا في لما يكون أشد ما يوجد في الحر في الدنيا اللي بيوصل إن الناس تموت من شدة الحر، ده نفس وليس لهب وليس بعض حرها، نفس. وأشد ما تجدون من الزمهرير اللي هو نفس الشتاء، الزمهرير شدة البرد، والنار فيها ذلك، النار فيها عذاب بالبرد الشديد الذي يجمد ويلهب ويعذب. ولو ربنا عافيك، لو واحد مثلا شغال، الناس شغاله في التلج او التبريد او التجميد، بيحس ان التلج او التجميد بيعمل الم في الجسد كالم النار، يعني وجع شديد لدرجه انه بيحصل الام شديده، وبعد منها يحدث تجميد للدماء، وبعدين يحصل غرغرينه، وتكون النتيجه قطع الاعضاء، قطع الاعضاء، فهم؟ والناس اللي بيذهبوا رحلات خلوية في المناطق الجليدية، واللي بيلعبوا زحلقة على الجديد وما شابه، كتير منهم بتتقطع أعضائهم نتيجة انهم بيضلوا الطريق ويتوهوا ويعودهم، او اتنين عبال ما يلاقوهم تكون الاطراف تجمدت وتتقطع الاطراف من شدة الزمهرير. طبعا ده نفس اشد ما يجد الناس من شتاء الدنيا، ما هو الا نفس من جهنم. الله العافية والسلام. وفي حديث صلاة الكسوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا وهو واقف يصلي كل شيء وعدتم، رأيتم كل شيء وعدتم سواء من نعيم الجنة أو من عذاب النار، لقد رأيتموني أردت أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم. يعني بيقول لهم لما شفتني بتقدم كنت عايز آخذ قطف من ثمار الجنة. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ده من حيث حرها. ومن حيث قعرها أخرج الترمذي عن عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصخرة العظيمة، الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم الحفة فتهوي بها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. طبعا صخرة عظيمة يعني تقلها جديد، يعني تنزل بإيه؟ بسرعة، تقعد 70 عام في زمن الآخرة ما تفضي إلى قرارها. والحديث صحيح الجامع برقم 662. وعن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، وجبة يعني لطمة، يعني رطمة بالراء، إذا ارتطم شيء بشيء فأحدث صوتا يسمى إيه؟ وجبة، رقعة، زي ما نقول كده بلغتك أنت إيه؟ رقعة، خبطة. فهم كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، يعني اللي هي إيه؟ الخبطة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار، هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فلم يهوي في النار إلا الآن حتى انتهى إلى قعرها. وفي رواية وقال هذا وقع في أسفلها فسمعتم وجبتها، أي اللي هو الارتطام لما وصل. والحديث عند مسلم. في كتاب الجنة ونعمها. ده من حيث قعر النار والعياذ بالله. من حيث سعتها، عن شقيق ابن عبد الله، عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ، يوم يأذن الله عز وجل بمجيئها، يوم يأذن الله عز وجل بمجيئها، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، 70,000 حزام. حزام، طب ما تقول لي بقى ده بقى حزام، يعني عشان تفهم الغيب انك انت لازم ما تقيسوش بعقلك، تفهم المعنى لكن لا تدرك الكيفية، لان كل زمام منها يجروها مع كل زمام 70,000 ملك. الملك مثلا قوته بقوة دولة مش محافظة، فهم ولا لا؟ 70,000 ملك يجرونها. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار، يلقى في النار، نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ممن يلقى في النار، يلقى في النار. ومعنى يلقى في النار يعني كثير كثير كثير، يلقى في النار، شوف اللفظ. وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فتقول: قط قط. متفق عليه. وفي رواية: وتقول قط قط وعزتك وكرمك، يعني خلاص اكتفت، او يعني مش هتقول تاني هل من مزيد. ولا يزال في الجنة فضل، سعة، مكان، وسع. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله، حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة، يعني يخلق لهم خلق عشان يملوا اللي باقي من الجنة. يعني محدش يظن ان النار واسعة والجنة ضيقة. وفي عذابها، يبقى اللي ذكرته من حيث سعتها، تلا تلقى تلقى فيها، وبعد ما تلقى يلقى تقول هل من مزيد. وفي عذابها، في الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا. تخيل كده وتنبه وسأل الله السلامة. ومن الحكمة والهدى إذا ذكرك الله أن تتذكر، وإذا خوفك الله أن تخاف، لأن الله يقول: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فإيه فاتقون. فده ملزم لك أن أنت تسمع الكلام ده، مش على أنه قصص وحواديت وألف ليلة، مش خيالات، ده خبر الصادق المصدوق الذي عليه الصلاة والسلام، الذي يخبر عن ربه سبحانه وتعالى بقول الحق. فهم؟ إن أدنى أهل النار عذابا. اللهم سلم يا رب، اللهم احفظنا بحفظك يا رب. إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين. أقل واحد بيعذب في جهنم، أقل واحد، أدنى الناس ينتعل بنعلين من نار يغلي منها دماغه من حرارة عليه، من حرارة عليه يغلي منها دماغه، نسأل الله العافية والسلام. والحديث عند مسلم في كتاب الإيمان. وفي الحديث: إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار، يعظم خلقته وبنيته، فهم؟ ليعظم للنار حتى يكون الضرس، الضرس اللي بيحوي، اللي بيحوي عدد منه تجويف الفم الصغير، تجويف فمك صغير ولا مدخل عمارة، مدخل صغير، ومع ذلك يحوي هذا المكان الصغير عدد من الأضراس. في يوم القيامة نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويحرم علينا النار. أهل النار يعظم خلقتهم حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد، حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. والحديث في صحيح الجامع برقم 1628. وفي الحديث أيضا إن غلظ جلد الكافر، إن غلظ جلد الكافر اللهم حرم علينا النار 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة، ما بين مكة والمدينة، من مكة والمدينة 465 كيلو. مجرد دي المكان اللي ايه يقعد فيه واحد، الحديث صحيح الجامع برقم 21-14. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا، برضو في عذابها، وتبقى فاهم أهلها، شوف مدى ما يكون من هيئتهم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، فهم صبغة، ومعنى الصبغة يعني يبل فيها بل بلة واحدة، فهم، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت لو أنعم أهل الأرض من أهل النار، لهم أهل النعيم والطرف، يا ابن آدم خد بالك من أنعم أهل الأرض مش أنعم أهل زمانك، يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في النار، فيصبغ صبغة في الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط، هل مر بك شدة قط، فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. طبعا شدة عذاب النار تذهل المتنعم فيقسم، لأنه زهل عن النعيم وأنساه شدة العذاب ما كان من نعيم، ومش بيكذب، مش بيكذب، لكن الذهول الحاصل من شدة العذاب الذي أخذ فيه إيه؟ صبغة واحدة، غمسة واحدة. وعن أبي سعيد الخدري قال يعرض الناس على جسر جهنم، يعرض الناس على جسر جهنم، نسأل الله يثبتنا، وهو الصراط، الصراط يسمى جسر جهنم اللي هو الكبر اللي على جهنم، وعليه حسك، حسك يعني شوك، وكلاليب، والكلاليب هي ما يستخرج به اللحم من القدر، فهم؟ زي الشوك، عارف الشوكة اللي هي بتاعت بناكل بها المكرونة دي، اسمها كلاليب، وخطاطيف، الفطاف اللي بيعلق عليه اللحمة، فهم؟ ده المعنى، بس بكلمك المعنى، مش هو ده اللي في الآخرة. فحسك شوك، فهم؟ وكلاليب الشوكات دي اللي يأخذ بها اللحم من القدر، وخطاطيف تخطف الناس، الحسك والكلاليب والخطاطيف بتخطف الناس من على الصراط وهم بيمروا، والصراط مش عرضه بقى 5 كيلو، ده أدق من الشعرة وأحد من الإيه؟ من السيف، فما فيش مسافة تقع وتقوم، نسأل الله يثبتنا. ويثبت الناس على الصراط بقدر ثباتهم عليه في الدنيا، ولذلك سمي الحق والمنهج الحق صراط، وسمي جسر جهنم صراط، فاهمين أخوان؟ يعرض الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس، قال فيمر الناس، طبعا الناس عموما بقى، بالمؤمنين والصالحين والمنافقين، فهم؟ فيمر الناس مثل البرق، وآخرون مثل الريح، وآخرون مثل الفرس المجد، وآخرون يسعون سعيا، وآخرون يمشون مشيا، وآخرون يحبون حبوا، وآخرون يزحفون زحفا، فأما أهل النار فلا يموتون ولا يحيون، وأما ناس فيؤخذون بذنوبهم فيحرقون فيكونون فحما، ثم يأذن الله في الشفاعة فيوجدون ضيارات ضيارات، يعني جماعات جماعات، فيقذفون على نهر فينبتون كما تنبت الحبة، وهو العود الأصفر الصغير، مش الحبة، الحبة، العود اللي أول ما بينبت يسمى حبة، كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل ما يحمله السيل من القش ومن الحب، فبعد السيل ما بيمشي ويحمل معاه كده، من بعد ثاني يوم السيل ينشف تلاقي ايه، أعواد كده صفرة صغيرة، هي دي الحميل، هي دي الحبة. والحديث عند أحمد في المسند وأصله متفق عليه. وفي أهلها، في أهل النار، جاءت نصوص أيضا كثيرة، منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم أخرج، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك. شوف، يا آدم مش بيقول نعم، لو قال نعم غلط، لكن شوف الحسن الثناء، عايزك تفهم حسن الثناء مع الله سبحانه وتعالى، حسن الثناء مع الله: لبيك وسعديك والخير في يديك، مع ان يوم القيامة ويوم العذاب ويوم الشدة، فيقول: اخرج بعث النار، اخرج من امات، من الخلق، من الدنيا، انت ابو الناس، انت ابو البشر، وانت اول واحد نزلت الارض، فكل الناس اللي اتوجدوا بقى لغاية قيام الساعة دول ولادك، اخرج من عيالك بعث النار، النسبة بتاعت النار من الناس. قال وما بعث النار قد ايه دول؟ قال: من كل 1999. اللهم سلم. الحديث عند البخاري، خد بالك، ومن اصح الاحاديث. وما بعث النار قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ وأينا ذلك الواحد في الألف؟ قالوا: يا رسول الله، طبعا أول ما يسمعوا أن كل 1999، أنا وأنت نسأل الله العافية والسلامة، لازم ده مهما كان حيشيب، الصغير يشيب والكبير الناس تبقى. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. طبعا منكم يعني من المؤمنين، من أتباعه، من المستقيمين على الحق، من أصحاب العقيدة، مش من الهمج الرعاع، مش من أهل الضلالات، مش من الذين يسيرون كيف صاروا. منكم واحد ومن وأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا عشان تكون منهم، أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس. قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. طبعا مين أنتم؟ أمة الردة ولا أمة العقيدة؟ افهم. والحديث عند البخاري في كتاب حديث الأنبياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة. من أهل النار؟ هو من كل 1999. وفي الحديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، تجادلت وتخاصمت، فقالت النار أنا أحسن منكم، وثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء، إلا ضعفاء الناس وسقطتهم. فيش مراكز، مراكز كلها في جهنم، مكاتب كلها في جهنم، نسأل الله العافية والسلام، وكل واحد منكم نفسه بقى في مركز. ما تزعلش، اصبر واثبت. والله العظيم ألم الدنيا كله لو من يوم ما تتولد حد ما عندك 70 سنة وانت مؤلم معذب ممرض مسجون لا يساوي غمسة من نار جهنم. والله يا اخوان احنا فعلا بنحب الدنيا ونظر الآخرة، ودي آفة، نسأل الله أن يخلصنا منها ويعمر قلوبنا بالإيمان. حبوا دينكم وافدوه، افدوه بأرواحكم، مش تبخلوا عليه. انتوا بخلة وأشحة في دينكم، لا درس ولا تعلم ولا كتب ولا دراسة ولا بذل معروف ولا حسن أخلاق ولا حسن عشرة مع أزواج ولا حسن جيرة ولا حسن صحبة ولا تصدق. شح في كل شيء، شح. ده طبعا نسأل الله العافية والسلامة، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. فالجنة بتقول مالي لا يدخلني إلا الضعفاء وسقطهم، سقط الناس يعني. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي، الله أكبر، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. مش من أشاء بقى، يعني مثلا الجنة ما فيهاش حد والنار فيها، ولكل منهما، لكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، يزوى بعضها إلى بعض تنغلق على نفسها. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا مما فيها من إيه؟ من فضل، من كثرة السعة. والحديث عند البخاري في كتاب تفسير القرآن. وأخرج عبد بن حميد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يخرج أقواما من النار بعدما لا يبقى منهم فيها إلا الوجوه، إن الله يخرج أقواما من النار بعدما لا يبقى منهم فيها إلا الوجوه فيدخلهم الجنة بعدما تفحموا. وفي أحاديث حتى يصيروا حمما فحم. والحديث صحيح الجامع برقم 1893. والمخرجون من النار من كثرة ما وجدوا من النار ودخلوا الجنة بعدها لا يستوون معه، فهم معالي الجنة اللي دخلوا أولا. اللهم حرم أجسادنا على النار يا رب، واجعلنا ندخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فضلا منك وجودا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، مسهم منها سفع فبقوا حمم، مجرد بس ايه، لان دول مش اصحابها. الله يحرم علينا النار، فيدخلون الجنة فيسميهم اهل الجنة الجهنميين. فهم؟ فلا تكن من الجهنميين، بالرغم من انهم سيدخلون الجنة لكن حيثني اسمك الجهنمي، يقول لك فلان ده جهنمي. والحديث عند البخاري في كتاب الرقاق. ولذلك دعا هؤلاء لهذا وغيره، دعا هؤلاء ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما، على كل وضع على كل حال. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عما جاء من امر الرب جل وعلا باتقاء النار، قال في الحديث ليقفن احدكم بين يدي الله، ليقفن احدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. والمبين للكلام ولا ترجمان يترجم له. ثم لا يقولن له الله سبحانه وتعالى يقول للعبد ووائد بين يديه مفيش حد بينهم، لا يقولن له ألم أوتك مالا، فلا يقولن بلى طبعا. ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا، فلا يقولن بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. الذين يمشون على الأرض هونا، الحديث عند البخاري في كتاب الزكاة. يقف العبد، كل عبد يقف الموقف ده، ينظر عن يمينه مش لاقي إلا النار، شماله طيب قبل ما يقف الموقف ده، وانت في الدنيا وبتسمع وبتتعلم، سأل الله أن يصيب العلم قلبك وأن يهديه سبحانه وتعالى، وأن يطوعك للبر، وقل يا رب طوعني لعمل الخيرات وترك المنكرات، وخذ بناصيتي إلى ما يرضيك، أنت وحدك القادر على ذلك لأنك الرب. يعني دايما كده لما يكون في سبيل هدى أعرض لح، أنت وحش آه ماشي وسيء وجامد وقاسي، ما تستسلمش، لا تستسلم، لأن يعني الاستسلام ده هو ده نهبة إبليس منك وغنمته. وآخر من يخرج منها، أسأل الله عز وجل أن يحرمها علينا. في الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه حديث طويل، فيه ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، خلاص كل العباد ده دخل الجنة ودخل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا، خلاص هيغدو على النار أو أمام النار، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها، نشفني حمطني، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، يدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، والدعاء والثناء على الله باب فرج. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الكبرى يأذن الله له أن يسجد تحت العرش، فعشان يعطيه مفاتيح الفرج يفتح عليه بأنواع من المحامد لم يكن يعلمها قبل. وليس هناك لسان ذكر الله كما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم، يعني افهم به، ليس هناك لسان ذكر الله كما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يجود عليه بأحسن من الحسن، فهم؟ محمد ليه؟ عشان تبقى مفاتيح الايه؟ الفرج. ما هو ربنا قادر يقضي له من غير طلب، صح؟ لكن الله يحب الطلب، فيه تعبيد العبد وتربيب الرب وتأليهه وإنزال المنزلة تليق به، فهم؟ فلازم تكون عندك عبودية الدعاء دي اللي هي أرفع العبادة واللي هي كل العبادة، واللي كل العبادات أجود ما في العبادات، كل عبادة في الدنيا أجود ما فيها الذكر والدعاء، صح ولا لا؟ ما جعل الصيام إلا للدعاء، وما جعلت الصلاة لأعمال الدين إلا للدعاء، تبدأ بالدعاء الاستفتاح وتنتهي بالدعاء قبل التسليم، وأخير أوقات الدعاء ما قبل التسليم، فهم؟ سواء كان دعاء تسبيح، لأنه لازم الاثنين يبقوا مع بعض، لو حسن الثناء ودقة الطلب، افهم الصلاة كده فيها سبحان ربي العظيم، فيها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فيها سبحان ذو الملكوت والجبروت والكبراء والعظمة، مش كده؟ وفيها ايه؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، وفيها اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفيها اغفر لي وارحمني واجبرني، مش فيها كده؟ مش ده في واجبات الصلاة ومستحبات الصلاة، مش ده موجود؟ صح ولا لا؟ الصيام لو انت خرفت وخبطت من غير ذكر ودعاء وتفتيل، وافضل ما فيه انك انت تدعو عند الصيام وعند الفطر. الحج اعلى ما في الحج واعظمه الطواف بما فيه من ذكر، والسعي ما فيه من دعاء على الصفا والمروه، ويوم عرفه اللي فيه يا رب يا رب يا رب عشان تنزل عليك الرحمه، العبادات كلها، كل العبادات على جميع صنوفها، حتى في القتال، في القتال فاهم؟ مفتاح النصر في القتال اذا لقيتم فيها ايه فاثبتوا ايه وشوف فاثبتوا اهو بقى وامسوا واعمل سافر صدرك، افرد صدرك، خد نفس فاهم، واعمل كده ومش عارف ايه وارفع. لكن ده كل ده اهم ما فيه ايه؟ واذكروا الله كثيرا فاهم، في كل العبادات، في كل العبادات فكر كده هتجد اللي انت قليل فيه. ولذلك المنافقون وصفوا بانهم اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، اللي هو ايه؟ تخليه العباده من روحها، من اصلها، من جوفها، من راسها، من اصل فهم، من جوهرها، من جوهرها. فالعبد ده وقفوه قدام النار لحد ما تحطم وتحمص وتقطع وعمال يبص بقى، وخد بالك انت شايف ده مترحل وده يعملوه وده يسووه، وانت عمال بقى تحس كده على قفاك شويه وعلى رجلك شويه، حاسك هتترقع من كتر اللي بتشوف. ده جراله يبقى انا بعد منه، وده جراله يبقى الدور عليا، وده اتعمل وصوت انا برضو بعد منه، فقاعد بقى ايه شفت كله. فطبعا لما تيجي تدعو بقى ها مستحضر كل بقى العمل، يعني هنا في وعي. فالعبد دعا الله ما شاء ان يدعو من خلال ما راى ومن خلال ما احس، اورثه ذلك ايه فهم وعلم. قال قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله ان يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت ان فعلت ذلك بك، اللي هو بتدعي بيه، ان تسال غيره فيقول لا اسالك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. وبقول له انا هصرف وجهك عن النار، مفيش جنه، فانا لو عملت فيك كده هتطلب حاجه ثانيه؟ يقعد يعطي مواثيق وعهود انه لن يطلب، بس هو دي يعني دي كل حاجه. فيصرف وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب الجنة جريت في دم وطيرت ده نفوخ فهم، وده دأب ابن آدم، دأب ابن آدم يقول لك بس بق مية بس أنا بس أنام ألاقي حتة زار أنام، ويتلو حتة زار لغاية ما يطردك أنت وياخد بيتك، ويقول لك وانت تاخد بقى خارج واخد مراتك وعيالك، يقول لك انت عايز الوليه دي، يعني حتى كمان عايز يحرمك من كله، هو جاي اصلا بواب عايز ينام، عايز حته تويه حتى على الرصيف. ده ابن ادم. فلما راى الجنه سكت ما شاء الله ان يسكت، ثم يقول اي رب قدمني الى باب الجنه ابص بس، يعني مجرد انا مش هاكل ولا اشرب، انا اشوف وريني الجنيه بس اشوفه فقط لا غير، قدمني الى باب الجنه. فيقول الله له اليس قد اعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسالني غير الذي اعطيتك، ويلك يا ابن ادم ما اغدرك. فيقول اي رب ويدعو الله، شوف بقى مفتاح الفرج، ويدعو الله حتى يقول له، فهل يقول له الرب سبحانه وتعالى هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، يعني تسعت أو تقربت أو أبرزت بعض ما فيها من زينة، انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة. طبعا يسكت ما شاء الله أن يسكت. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.